يا ليتني نظرتان، يا أشفي بها سقمي من ناظريك، وأشفي الداء والعلل. ما لي على البعد صبر، ما لي على البعد صبر، ما لي على البعد صبر، يبعث الأمل هيهات. يا أيها البدر الذي كملا، تبكي عين محب، تبكيك عين محب أنت ناظرها. وكيف لا واصطباري عنك قد رحلات.